وذاك القبول من رب العالمين. ولكن لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مالك والليث بن سعد، مالك رحمه الله كان في عصره ليس ريحة الشهرة ولا في القبول ولا في الهيبة، وليقول عن الشاعر يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواقص الأتقان أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. ولكن كان في نظر كثير من العلماء أن الليث بن سعد أعلم منه وأعمق منه فقها، فقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما الليث أعلم شهرة لمالك، فجو كان جواب الإمام أحمد يقول لعل له السريرة، فنحن ذكرنا الحكاية لربطه بالموضوع، ولا في طابق من العلماء قالوا لا الأمر لأن مالك كان في المدينة والليث بن سعد كان في مصر، وأنا ذاك في مصر لم تكن الثورة العلمية قد اشتهرت وازدهرت ولم يكن الطالب والدلع، لكن عبد الله بن عمرو العاص لما ذهب إلى مصر قل الأخذ عنه، مع أنه أكثر حديثا من أبي هريرة بنص قول أبي هريرة، ما من أحد من أصحابه أكثر من حديثا لما كان عبد الله بن عمرو العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، وكان أبو هريرة في المدينة وهي آنذاك مصدر العلم ومنبع العلم. فعلى كلنا الإخلاص له قدر في القلوب وله مهابة، كذلك تعظيم الحرمات له قدر عظيم، شخص يعمل الطاعة تعظيما لله محبة لله يدع المعصية خوفا من الله جل وعلا، يختلف عن شخص يدع يعمل الطاعة عادة ويدع المعصية لأن النفس لا تشتهي المعصية. ومن ثم أقول ابن الجوزي في صيد الخاطر فصل، إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، أنه على قدر إجلالكم لله يجلكم، وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في هذا العلم، أنفق عمره إلى أن ثاني العمر أنفق عمره كله في هذا العلم، فكان الناس لا يلتفتون إليه لأنه تهاون في الحدود مع غزارة علمه وكثرة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صفوته مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم فعظم الله قدره في النفوس حتى علقته القلوب وصفته على ما يزيد على ما هو فيه من الخير.